لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، لا زال الحديث حول علاجات الكسل وأسباب دفعه. من هذه الوسائل وتلك الأسباب التي يأخذ بها العبد لدفع الكسل الإكثار من ذكر الله عز وجل، وهو من أعظم علاجات الكسل. فالذكر يعين على شرائع الإسلام ويسهل ما شق على العبد من مصالح الدنيا والدين. دليل ذلك حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأنبئني منها بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الترمذي وصححه الألباني. إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأنبئني منها بشيء أتشبث به. أتشبث به أي أتعلق به وأستمسك. ولم يرد أنه يترك شرائع الإسلام رأسا، بل طلب ما يتشبث به بعد الفرائض عن سائر ما لم يفترض عليه، كما قال الطبي رحمه الله. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على الذكر، قال: لا يزال، أي استمر وكن دوما على هذا الحال، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أي طريا مشتغلا قريب العهد منه. وهذا كناية عن المداومة على الذكر. يعلق الإمام ابن القيم رحمه الله فيقول: فدله الناصح صلى الله عليه وسلم على شيء يعينه على شرائع الإسلام والحرص عليها والاستكثار منها، فإنه إذا اتخذ ذكر الله تعالى شعاره أحبه وأحب ما يحب، أي أحب الله عز وجل وأحب ما يحبه الله، فلا شيء أحب إليه من التقرب بشرائع الإسلام. فدله على ما يتمكن به من شرائع الإسلام وتسهل به عليه، وهو ذكر الله عز وجل. ثم يزيد الأمر وضوحا فيقول، يوضحه، أن ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته، فإنه يحببها إلى العبد ويسهلها عليه ويلذذها له، ويجعل قرة عينه فيها ونعيمه وسروره بها، بحيث لا يجد لها من الكلفة والمشقة والثقل ما يجد الغافل، والتجربة شاهدة بذلك. الإنسان حينما يكثر من ذكر الله عز وجل يثمر له الذكر محبة الله، فإذا أحب العبد ربه أحب ما يحبه، فلذلك كان الاجتهاد منه في طاعة الله عز وجل. أضف إلى ذلك أن كثرة الذكر سبب لطرد الشيطان، الذي هو الأساس والأصل في قضية الكسل التي قد تصيب العبد. فإذا طرد الشيطان كان ذلك من أعظم العون للعبد على طاعة الله سبحانه. ومن الأذكار المهمة التي ينبغي أن نكثر منها لدفع الكسل ما هو غير هذا؟ نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك لعظم ثوابها وأثارها في حياة العبد، بل هي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تحمل بها، تحمل الأثقال وتكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال. بإيه؟ بلا حول ولا قوة إلا بالله. تحمل الأثقال وتكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال. وقال ابن القيم: هذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة وتحمل المشاق والدخول على الملوك ومن يخاف وركوب الأهوال. سبحان الله، هذه كلمات من جربوها، هذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة. يعني إنسان كان عمله صعبا مثلا، أو حدثت له ورطة في سفر أو في عمل أو نحو ذلك يوصى بأن يكثر من لا إله إلا الله، بل هذا أتى بالنص كما في صحيح الترغيب والترهيب أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، ليس مجرد أن تقول وإنما إيه؟ تكثر منها، تكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، تحمل المشاق تعين العبد على ذلك، تيسر عليه، والدخول على الملوك ومن يخاف، لو إنسان اضطر للدخول على إنسان ظالم أو نحو ذلك ويخاف من بطشه وظلمه، فعليه أن يكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه لا تغيير ولا تحويل لواقع الإنسان من حالة إلى حالة أخرى إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا قوة ولا استطاعة ولا قدرة للعبد على ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا كان يفهمها، إذا كان يعي معنى هذه الكلمة العظيمة. من الوسائل أيضا التي يستعان بها على دفع الكسل المحاسبة الدائمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. وذلك لأن الإنسان إذا حسب نفسه في الدنيا خف عليه الحساب يوم القيامة. المحاسبة كما يقول العلماء كشف حساب للأمس بهدف تصحيح الغد، المحاسبة كشف حساب للأمس بهدف تصحيح الغد، يعني بعد الاعتكاف مثلا تجلس مع نفسك جلسة محاسبة تسألها: ما الذي كان ينبغي أن أفعله في الاعتكاف ولم أفعله؟ ما الذي فاتني من الخير بعد أن كنت حريصا عليه مثلا العام السابق أو العام الماضي؟ ما الأسباب؟ وتظل تحاسب نفسك حتى إذا جاء رمضان آخر وكانت فرصة أخرى للاعتكاف كنت على حال أفضل مما كنت عليها في هذا الاعتكاف. إذا تركت نفسك فإن العبد ربما يسوء حاله إلى الأسوأ، أو يعني يتحول حاله إلى الأسوأ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. روى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة رضي الله عنه أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله، فأخذ شعلة من نار. تنخم يعني إيه؟ تفل. وعندنا في الحديث البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، ونعلم أن المساجد قديما كانت تراب ورمال فكفارتها دفنها. فتفل في المسجد ليلة ونسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله، فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها حتى دفنها، ثم قال: الحمد لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة، كما نقل ذلك ابن حجر في الفتح. طبعا انت بتسمع الأثر تقول: طب ما كان ايه؟ هو ده الكسل اللي بنتكلم عليه. طب ما كان استنى بكر، خدت بالك؟ طب ولو كان مات يا فالح، يبقى عملنا ايه بقى استنى بكرة دي؟ ما هو ده الداء بقى بتاع الناس، ان كل حاجة ايه يسوف فيها وبعدين ولسه بدري ومش عارف ايه. خدت بالك؟ انه يقين ابي عبيدة بالجزاء واستعداده للحساب. وانظر كيف حاسب نفسه قبل نومه، قبل نومه محاسبة صارمة، لم يتهاون في أمر تفلة بسيطة، ولم يسترح إلا بعد أن محاها من صحيفته، ثم نسب في ذلك الفضل إلى ربه وحمده، ولم ينسب ذلك لنفسه. هذه والله همم الكبار وسمات أصحاب القلوب العظام، لا يستصغرون ذنبا ولا يحتقرون معروفا ولا يتركون لإبليس فرصة يحتفل فيها بإغوائهم، بل يفسدون عليه فرحته بعاجل توبة وتكفير ذنب. وصدق القائل: لا يحقر الرجل اللبيب دقيقة في السهو فيها للوضيع معاذره، فكبائر الرجل الصغير صغيرة وصغائر الرجل الكبير كبائر الرجل الصغير صغيرة وصغائر الرجل الكبير كبائر. انظر للمعاني التربوية التي يتضمنها هذا العمل، ابتداء المحاسبة. وأكثر الناس يهمل أمر نفسه. تعرف لما يبقى إنسان تاجر وليه شريك، إن لم يكن هذا الشريك أمينا ربما هلك الإنسان وهلك ماله، واضح؟ ومع ذلك يحتاج إلى قضية المحاسبة الدائمة. لأن الإنسان إذا ترك نفسه هكذا ربما ضاع وهلك ما له من المال والتجارة ونحو ذلك. كذلك الإنسان مع نفسه، النفس كالشريك، فلابد دوما من محاسبة لها، ماذا أردت بكلمتي تلك، ولما قلت كذا وكذا، ولما فعلت، ولما لم أفعل. يعني أحيانا مثلا ربما تمر في الاعتكاف فتنظر فتجد بعض الإخوة نائما، فتنظر فتضحك، ضحكت ليه؟ ها؟ لا مش عشان انت صحيح هم نايمين، سخرية. شاف منظر مثلا وحركة، اخد بالك اهو مع نفسه اهو ضحك مش كده. طيب اللي بيحاسب نفسه هيوقف مع نفسه حتى على دي، اخد بالك بعد الموقف ما يعدي وانت بتضحك على ايه. يعني مرة أخ في الطواف حوالين الكعبة، ففي ناس في الطواف بتقعد تدعي بصوت مرتفع خلاف السنة، خدت بالك؟ فتلاقي واحد ماشي يقول اللهم إني أعوذ بك من شر قلبي، أعوذ بك من شر سمعي، أعوذ بك من شر بصري، أعوذ بك من شر لساني، وأعوذ بك من شر مني. أنت تضحك ليه؟ ها؟ إن أعوذ بك من شر منيي، بس هو أجابها إيه؟ فتلاقي يقعد يكركر كده ويضحك على ايه. انت مش مدرك انت فين وانت متلبس باي عباده. فعايز انا بضرب مثل ان فينا عيوب وفينا افات، مهما حاولت تعالج نفسك هتفضل خطاء برضه، ده عشان ما تغترش، عشان ما تعجبش بنفسك، عشان ما تفخرش على احد. اللي انت تعرف ان المجاهده محتاجها باستمرار، خدت بالك؟ ان واحد معدي قدامك في الشارع بصيت عليه، ابتسمت، احتقرته، خدت بالك، تكبرت على حد ما قبلتش منه نصح، عيوب كتير. اللي هيبين لك العيوب دي اللي احنا بنقوله الموضوع الايه، محاسبة. اللي انت قبل النوم كده وانت ممدد كده على السرير بتاعك تقعد تقلب في ال 12 ساعة ولا ال 15 ساعة بتوع النهار، يا ترى ايه الاخبار، اخبار الفرائض ايه، كم صلاة صليتهم في المسجد، وكم صلاة منهم لحقت تكبيرة الاحرام، وكم صلاة من لحقت تكبيرة الاحرام كان قلبي حاضر فيها، وكم صلاة من دول صليت السنن بتاعتهم، وكم صلاة من دول رددت الأذان. خدت بالك كده. اللي ترك بقى نفسه خلاص بقى مع الأيام ممكن الصلاة نفسها ممكن يجمع صلاة مع صلاة، خد بالك، لما يروح يبقى يصلي، لما يقوم يبقى يصلي. لكن اللي حاسب نفسه، طب ورد القرآن النهاردة أخباره إيه، طب ما قرأتهوش ليه، طب لا مش هنام إلا ما أقرأ ورد القرآن، طب الصدقة اليومية أخرجت صدقة ولا ما أخرجتش، طب اتصلت بوالدتي اطمنت عليها، طيب وهكذا. ويضيف لنفسه دوما من بنود الخير الكثير والجديد. فهذا يعني مآله الترقي إلى درجات الجنان. أما إذا أهمل الإنسان نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله فأمره على خطر. في المقابل يحاسب نفسه على المعاصي، هل أطلقت بصرا، هل أضعت فرضا، هل نطقت زورا، هل خذلت مسلما، هل سكت عن منكر، هل تكاسلت عن معروف، وهكذا. الذين لا يراقبون أنفسهم ولا يحاسبونها ستتراكم عليهم الذنوب وتمرد من جراء ذلك القلوب. الذنب قيد في القلب يكبله عن المسارعة إلى الخيرات ويعوقه عن الوصول إلى أشرف المهمات. يشكل الذنب جنديا بارزا من جنود الكسل العظام. لذا كانت التوبة من الذنب أعظم محفز للهمم وأسهل وسيلة للتخلص من قيود الفتور والوهن. لذلك سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم تجديد التوبة والاجتهاد فيها والإكثار من الاستغفار. فاجعل لنفسك وظيفة يومية متجددة، اجعل المحاسبة وظيفة يومية متجددة. حاسب نفسك على رأس المال، على الفرائض، حاسب نفسك على المحرمات هل وقعت شيئا منها، حاسب نفسك على النوافل ماذا أتيت منها وماذا تكاسلت، ماذا أتيت منه وماذا تكاسلت عنها، واشكر الله عز وجل على الخير وجدد التوبة واستأنف العمل دوما. الوسيلة التي بعد ذلك وبها نختم، الصحبة. الصحبة من أعظم علاجات الكسل. كيف؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الصحبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المرء على دين خليله، على دين يعني على خلق، وطريقة. فلو كنت صاحب إنسان نشيطا في طاعة الله مجتهدا فيها كان حالك كحاله. إذا صاحبت إنسانا حريصا على مجالس العلم، على مجالس القرآن، حريصا على الصدقة والإنفاق في سبيل الله، فإن هذا ينتقل لك، العدوى تنتقل مباشرة. إذا كان الآخر إذا صاحبت إنسانا متكاسلا منكبا على الدنيا، ليس له هم سوى جمع المال، لا شأن له بالصدقات وأعمال البر والخير وهكذا، فإن العدوى أيضا تنتقل إليك. الصاحب ساحب كما يقولون. في المقابل نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من صديق السوء، واحفظ الدعاء ده معي، اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء. اليوم بيجي بعد إيه؟ ليلة، ومن ليلة السوء. واليوم والليلة عبارة عن ساعات، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء. كم واحد دول؟ اللهم إني أعوذ بك، أقوله من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، والآخر بقى الصاحب والجار، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة، كما في صحيح الجامع. نعيده كمان مرة، اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر يفسده. عدوى البليد، البليد اللي هو إيه؟ كسلان، إلى الجليد اللي هو النشيط، سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. تاني كده، لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر يفسده. عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمده. عندك شوية فحم متقد حطيته في رماد منطفئ، يحصل إيه؟ ينطفئ. لكن لو حطيته جنب جمر متقد يزداد إيه؟ يزداد اشتعالا. فاحرص على الأصحاب الذين تسعد برؤيتهم يوم القيامة، أن تجتمع معهم في ظل العرش يوم القيامة. رجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. احرص على الصاحب الذي تنال من ورائه الخير دوما، يدلك على الله، ينصحك، يذكرك منظره ولفظه بالله سبحانه وتعالى. احرص على الصاحب الذي يأخذ بيدك إذا تنكبت الطريق، إذا تركت شيئا من الطاعة، ينصحك ويأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر. احرص على أصحاب الخير الصالحين حتى لو لم تكن أفعالك كأفعالهم، حتى ولو كان الإنسان مقصرا، فإن الإنسان إذا صاحب الصالحين انتفع بهم حتى يوم القيامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك أختم، بيّن أن أصحاب الصلاح يناشدون الله عز وجل في إخوان لهم استحقوا دخول النار بذنوب وقعوا فيه، فيناشدون الله عز وجل فيهم يوم القيامة. في نص الحديث يقولون إيه؟ ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا فأدخلتهم النار، كانوا يصلون معنا ويصومون معنا فأدخلتهم النار، فيحرم الله صورهم على النار. المؤمنين دول فيدخلون النار فيأخذون بأيدي إخوانهم ويشفعون لهم ويدخلون الجنة. أنا بقول دايما للإخوة، لو ما كانش من صحبة الصالحين إلا الفايدة دي فهي كافية، أن ترمي بنفسك وسط هؤلاء الصالحين دوما، وتسأل عليهم ويسألون عنك، وتكون معهم في أعمال الخير دوما. لو لم تنل منهم إلا هذه الشفاعة، إن كان الإنسان قد استحق العذاب، فهي والله كافية. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وغدا معنا بعض الأسباب الأخرى لعلاج ودفع الكسل بإذن الله تعالى. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.